وطريقة المصنف هنا طريقة مباركة راشدة نافعة، فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالآيات القرآنية وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يقول لك اسمع القرآن واقرأ القرآن وتجد فيه البيان الشافي للتوحيد، واقرأ السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيها البيان الشافي للتوحيد. وهذه طريقة مباركة نافعة جدا، تتعلم توحيدك وإيمانك من كلام ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. وأعطيتكم في درسنا الماضي مثالا مباركا نافعا في تعريف لا إله إلا الله من خلال الأدلة من خلال النصوص، فذكرت لكم حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم في الأذكار التي يقولها المسلم دبر كل صلاة. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. والمسلمون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام ويكررون هذه الكلمات، يكررون هذا التهليل أدبار الصلوات، لكن منهم من يكرره دون أن يتدبر معناه ودون أن يقف على مدلوله ومقتضاه، وهذا من الخطأ، هذا مما لا يليق بالمسلم الناصح لنفسه. كيف يردد هذه الكلمات العظيمة الجليلة الكبيرة وهو لا يدري ما هي ولا على أي شيء تدل؟ وفي هذا الذكر المبارك الذي يقوله المسلم دبر كل صلاة تكررت كلمة التوحيد ثلاث مرات، تكررت ثلاث مرات، وأتبعت في كل مرة بما يؤكد معناها ويبين مدلولها. في المرة الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا فيه تأكيد للمعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله دلت على النفي والإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، فيدلت على النفي والإثبات، ولا يكون التوحيد إلا بهما بالنفي والإثبات، تنفي العبودية عن كل من سوى الله أيا كان، وتثبت العبودية بكل معانيها لله وحده، فمن نفى ولم يثبت لم يوحد، ومن أثبت ولم ينفي لم يوحد، ولا يكون موحدا إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده. أكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، فقولك بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له تؤكد معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله نفت وأثبتت، فأنت تؤكد الإثبات بقولك وحده، وتؤكد النفي بقولك لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المتصف بهذه الصفات الذي له الملك وله الحمد الذي هو على كل شيء قدير هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة دون غيره، وتصرف له الطاعة دون غيره، ولهذا قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه يسميها أهل العلم دلائل التوحيد، دلائل التوحيد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتخلص له الدين. لماذا؟ لأنه له الملك وحده، له الحمد، له النعمة، له الفضل، هو تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فهذه براهين التوحيد ودلائله. ومن دلائله قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بمن؟ إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. إذن كيف يدعى غيره؟ كيف يطلب غيره؟ كيف يلتجأ لغيره؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله يدركها المسلم. لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد إلا بالله. إذن كيف يطلب من غيره وكيف يلتجأ لغيره؟ ثم قال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وهذه أيضا دلائل، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين ودلائل على التوحيد. عطف هنا على لا إله إلا الله قوله ولا نعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، عطف عليها معناها ومدلولها. فلا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله. وهذا يتطلب منا أن نعرف العبادة ما هي لكي لا نصرف شيئا منها إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الحج عبادة، الدعاء عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قرأ قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى الله الدعاء عبادة. ولا نعبد إلا إياه، من يمد يديه قائلا مدد يا فلان، أغثني يا فلان، ادركني، ألحقني إلى آخره، هل حقق لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه أو لم يحققها؟ الدعاء عبادة، فكيف يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ويدعو غير الله ويسأل غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال في المرة الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ومعنى مخلصين، الإخلاص هو الصفاء والنقاء، أن تأتي بالدين خالصا لله لا لغيره، صافيا نقيا. وإذا أردت أن تعرف معنى الإخلاص في اللغة فاقرأ قول الله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام يخرج ماذا؟ قال الله خالصا. ما معنى خالصا؟ أي صافيا نقيا، مع أنه يخرج من بين فرث ودم، يخرج من بين فرث ودم. بل بعض أهل الاختصاص يقولون إنه وقت الحلب عندما تدر بهيمة الأنعام للحلب يخرج من بين فرث ودم، ومن بين الفرث والدم يخرج بهذه الصفة التي ذكر ربنا خالصا، أي لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، صافيا نقيا، مع أنه خرج من بين الفرث والدم، فيخرج خالصا أي صافيا نقيا وسائغا للشاربين. أنت تعرف مصدره، تعرف مصدره، ومع ذلك تشربه وتستسيغه، وإذا شربته قلت ما ألذ هذا اللبن. نشوقكم الآن للبن، والحليب هو مفيد جدا في الصباح، بس لا تتركون الدرس حتى ننتهي. لبنا خالصا سائغا للشاربين. بعض الأعراب من شدة ولعه وحبه للبن إذا ما وجد وعاء حتى يشرب ينزل تحت بهيمة الأنعام ويرضع مباشرة من ثدية، مع أنه يخرج من بين فرث ودم، يخرج من بين فرث ودم، ويصفه ربنا جل وعلا بأنه خالصا. هذه الآية تعطينا معنى الإخلاص، تعطينا معنى الإخلاص. معنى الإخلاص الصفاء والنقاء، معنى الإخلاص الصفاء والنقاء. ما معنى أن تكون العبادة خالصة لله؟ ما معنى أن تكون العبادة خالصة لله؟ أي أن تكون صافية نقية لله جل وعلا لا لغيره، لا يعطى غيره شيء منها ولا يصرف لغيره شيء منها. إن صرف لغيره شيء منها خرجت العبادة من حد الإخلاص إلى حد ماذا؟ الشرك. لأنه أمران لا ثالث لهما، إما إخلاص أو شرك. فإن لم تكن خالصة أي صافية لله فهي شرك، ومعنى شرك أي سوي غير الله بالله في العبادة، فهي إن لم تكن خالصة كانت شركية. فهما أمران لا ثالث لهما، إما إخلاص أو شرك. والإخلاص أن تكون العبادة خالصة أي صافية نقية لله، لا يصرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا إذا كانت خالصة صافية نقية لا يراد بها إلا الله. ولهذا قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، يعني الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله جل وعلا. فلاحظ هنا قال: لا إله إلا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي جئنا بالدين خالصا لله صافيا نقيا لم يصرف منه شيء إلا لله. هذا معنى مخلصين له الدين. ولو كره الكافرون، الكافرون هل يحبون منا أن نبقى على الإخلاص وعلى التوحيد؟ قال الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لا يريد من المسلم أن يبقى على الإخلاص وعلى التوحيد، يكره ذلك الكافر. فالمسلم يقرر كل يوم أنه باق على الإخلاص وباق على التوحيد ولو كره الكفار منه ذلك، ولو كره الكافرون. فلاحظ هذه الكلمات المباركة التي ترددها دبر كل صلاة كيف أنها مشتملة على بيان التوحيد، وأنت في تكرارك لها كما أنك تذكر الله بها وتردد هذا الذكر المبارك، فأنت في الوقت نفسه تستذكر معاني هذه الكلمات. ولهذا نقول: كيف يليق بمن يردد هذه الكلمات أدبار الصلوات أن يمد يديه بعد ذلك قائلا: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني، إلى غير ذلك. أين تردادك لهذه الكلمات؟ أين فهمك لهذه الكلمات؟ أين تحقيقك لهذه الكلمات التي ترددها أدبار الصلوات؟ فإذا لابد من العناية بأمر التوحيد وكلمة التوحيد تكرارا للفظها وتأملا لمعناها ومدلولها وتحقيقا لذلك وقياما به.